إلى أمة الجريح أهدي هذه الأبيات مع التحية. أسود الحرب في الأفغان ثاران، على الباغي أذاقته الندامة، يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة، يهاب لقاءه الشجعان ذعرا كطفل خائف يخشى. سوق الحق في الأفغان ثارت، على الباغي أذاقتهم ندامة، يقود لواء عزتهم هزب إلى العز المكين إلى الكرامة. وسود الحرب في الأفغان ثارت، على الباغي أذاقتهم ندامة، يقود لواء عزتهم هزب إلى العز المكين إلى الكرامة. ياب لقاءه الشجعان ذورا كطفل خائف يخشى فطامه، كلاب الروم ليس لهم مباح فقد دقت رقابهم سهاما. يهاب لقاءه الشجعان ذورا كطفل خائف يخشى فطامه، كلاب الروم ليس لهم مباح فقد دقت رقابهم سهاما. فويل ثم ويل ثم ويل ليتم أصور شجاع ما حنا للكفر هامة. ألا يا شيخنا عذرا فإنا رضينا بالخضوع لنا علامة. أوراق المجد لم نركبه يوما، وطيف الموت لم نعشق حبابا. ويوم الجبن قد ملأت سمانا، وليل الذل قد أرخى ظلاما. نفخر في الوغى ليتم أصور شجاع ما حنا للكفر هامة. ألا يا شيخنا عذرا فإنا رضينا بالخنوع لنا علامة. فراق البد لم نركبه يوما، وطيب الموت لم نعشق حماما. ويوم الجبن قد ملأت سمانا، وليل الذل قد أرخى ظلاما. أضعنا مجد عمر والمثنى، وهمة حمزة وأبي أمامة، ونجدة خالد وسهام سعد، ولم نسمع لفاروق الشهامة. أضعنا مجد عمر والمثنى، وهمة حمزة وأبي أمامة، ونجدة خالد وسهام سعد، ولم نسمع لفاروق الشهامة. نقشنا في جبين الدهر أنا مهازيل وأجبن من نعامة، فهذه وصمة الإذلال تبقى إلى أن تنجلي عن أمامنا. يشرق شمسنا من بعد يأس، ويعزف صبحنا لحن الكرامة. فآه ثم آه ثم آه، متى يا قومنا تشدو الحمامة؟ يشرق شمسنا من بعد يأس، ويعزف صبحنا لحن الكرامة. فآه ثم آه ثم آه، متى يا قومنا تشدو الحمامة؟ بنصر الله للإسلام يوما، على الكفر اللعين أخشى أماما. بداء الأنبار.